50 languages. 53. 53. المتاجر. بوتيكر. إننا نفتش عن متجر للألبسة الرياضية. Vi letar efter en sportsbutik. إننا نفتش عن ملحمة. Vi letar efter en slaktarbutik. إننا نفتش عن صيدلية. Vi letar efter ett apotek. نريد أن نشتري كرة قدم. Vi skal nemlig kjøpe en fotball. نريد أن نشتري سلامي. Vi skal nemlig kjøpe salami. نريد أن نشتري أدوية. Vi skal nemlig kjøpe medisiner. نفتش عن محل رياضة لشراء كرة قدم. Vi leter etter en sportsbutikk for å kjøpe en fotball. نفتش عن ملحمة لشراء سلامي. Vi leter etter en slakterbutikk for å kjøpe salami. نفتش عن صيدلية لشراء أدوية. Vi leter etter et apotek for å kjøpe medisiner. إني أفتش عن صائغ. Jeg leter etter en gullsmed. أفتش عن محل تصوير. Jeg leter etter en fotobutikk. أفتش عن محل بيع حلويات. Jeg leter etter et konditori. إني أنوي شراء خاتم. Jeg har nemlig tenkt å kjøpe en ring. إني أنوي شراء فيلم. Jeg har nemlig tenkt å kjøpe en film. إني أنوي شراء كعكة. Jeg har nemlig tenkt å kjøpe ei blautkake. أفتش عن صائغ لشراء خاتم. Jeg leter etter en gullsmed for å kjøpe en ring. إني أفتش عن محل تصوير لأشتري فيلما. Jeg leter etter en fotobutikk for å kjøpe en film. أفتش عن محل حلويات لأشتري كعكة. Jeg leter etter et konditori for å kjøpe en blautkake.